إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا يا عباد الله في هذا اليوم هو يوم النحر، آخر أيام العشر من ذي الحجة، وهو أفضلها وأعظمها عند الله عز وجل. يوم النحر أحد أيام العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وختمت هذه العشر بهذا اليوم العظيم، يوم النحر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم الحادي عشر بعد هذا اليوم. وسبب تفضيل هذا اليوم على غيره من أيام السنة ومن أيام الله عز وجل لأنه اجتمع يا عباد الله في هذا اليوم العظيم في حق الحقيق وفي حق غير الحقيق فضائل وخصائص عظيمة. من ذلك فيما يتعلق بالحقيق، فإنه اجتمع في حقهم في هذا اليوم يوم رمي ويوم نحر ويوم حلق وطواف وسعي، وهي من أجل العبادات في الحج. وهكذا في حق الأمصار اجتمع في حقهم هذه الصلاة التي صليناها، وهكذا أيضا ما يتعلق بالنحر أو ما يتعلق بالذبح. لذلك كان هذا اليوم وهو يوم العاشر من ذي الحجة من أعظم أيام الله عز وجل على الإطلاق. وهذا اليوم شرع الله جل وعلا لعباده فيه عبادات، من أجل هذه العبادات ومن أعظم هذه العبادات هو النحر وهكذا الذبح، شكرا لله عز وجل وذكرا لله عز وجل. وهذا اليوم العظيم هو يوم نحر ويوم ذبح تقربا إلى الله عز وجل، يذكر بحادثة عظيمة وقعت لأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. فإن إبراهيم أبونا أبو الأنبياء ابتلي ابتلاء عظيما، وذلك أن الله جل وعلا أمره أن يذبح ولده تقربا إليه اختبارا وامتحانا، هل يقدم إبراهيم عليه السلام محبة الله جل وعلا على محبة ولده؟ ابتلاء عظيم ابتلى الله جل وعلا به هذا النبي. ما كان من حال هذا النبي إلا أنه قام بامتثال أمر الله عز وجل، وذلك أن محبة الله عز وجل غلبت محبة ولده عليه السلام. ولهذا وصف إبراهيم عليه السلام بلقب عظيم وبوصف عظيم أنه خليل الله. وتدري ما معنى الخلة؟ الخلة هي المحبة التي خالطت القلب بحيث لا يبقى في القلب شيء إلا لهذا المحبوب. فإبراهيم عليه السلام هو خليل الله جل وعلا، ابتلاه الله جل وعلا بذبح ولده تقربا إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا وهو يخبر عن هذا النبي في أصدق الكلام: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء يا عباد الله بإجماع الأمة تعتبر وحيا من رب العالمين سبحانه وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. معنى ذلك أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه الكريم أبي البشر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده تقربا إلى الله عز وجل، فأطلع إبراهيم ولده فقال له هذه المقالة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الذي بلغ به من البر الشيء العظيم؟ بر عظيم أن قام بتنفيذ أمر الله عز وجل وقام أيضا بطاعة والده. فماذا قال هذا الولد البار؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، هذا من أعظم البر الذي قام به إسماعيل، وهو على الصحيح من أقوال المفسرين أن الذبيح إبراهيم عليه السلام لا إسحاق. فلما أمر الله جل وعلا إبراهيم بأن يتقرب بولده، لا يتقرب بناقة ولا ببقرة ولا بكبش ولا بغير ذلك من بهيمة الأنعام، وإنما ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما، اختبارا وامتحانا، هل يقدم محبة الله جل وعلا على محبة ولده؟ فقام وأخبر ولده بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. فكان من جانب الولد أنه امتثل أمر الله جل وعلا وبر بوالده، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. امتحان وابتلاء واختبار عظيم لإبراهيم عليه السلام. وإسماعيل كان في سن، إسماعيل رزق إبراهيم عليه السلام إسماعيل في سن الكبر وكان ينتظر الأولاد، فرزق بإسماعيل عليه السلام وهو قد كان كبيرا في السن. ولا شك أن الإنسان لما ينتظر ولدا ثم يأتي في آخر عمره يتعلق قلبه تعلقا عظيما بولده، فلما يأتي الأمر من رب العالمين بأن يذبح هذا الولد الذي قد تعلقت نفسه وهكذا قلبه بولده، أمر عظيم، أمر ليس بالسهل، وامتحان واختبار وابتلاء عظيم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ثم بعد ذلك جاء الفرج من رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الرؤيا وقام بامتثال أمر الله عز وجل، فما كان من الله عز وجل إلا رفع عنه هذا الأمر. ثم أخبر الله جل وعلا قال وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء واضح بين، ابتلي به إبراهيم عليه السلام ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم. هذه الذبائح يا عباد الله من بقر وإبل وهكذا أغنام التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، أول من شرعها إبراهيم عليه السلام، شرع التقرب ببهيمة الأنعام إلى الله جل وعلا. فيتقرب العبد في هذا اليوم إن كان حاجا بالهدي وإن كان من غير الحقيق بهذه الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. فكانت مشروعة على لسان إبراهيم عليه السلام، وهذه هي الحكمة من شرعية هذه الأضاحي في هذه الأيام، أي في أيام العيد، أول أيام العيد وثلاثة أيام من أيام التشريق. وإبراهيم عليه السلام ابتلي ابتلاءات أيضا أخرى، فإن إبراهيم عليه السلام كان يعيش في الشام بلاد الأنهار والأشجار، ثم أمره الله جل وعلا ابتلاء وامتحانا واختبارا أن يذهب إلى مكة، يذهب إلى بلد ما فيه إلا الصحراء والوديان، ليس فيه شجر وليس فيه إنسان، ولكن لا بد أن يذهب إبراهيم لأن الله جل وعلا أمره. فذهب إبراهيم، ثم لما وصل إبراهيم إلى ذاك الوادي الذي لا شجر فيه ولا إنسان فيه ولا طير فيه. ثم بعد ذلك أراد أن يترك هاجر وولده إسماعيل، فتقول هاجر لإبراهيم عليه السلام: أتتركنا هاهنا يا إبراهيم؟ وإبراهيم عليه السلام لا يجيب شيئا. ثم تقول: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت هذه المرأة العظيمة التي هي في النساء قلة، قالت: لن يضيعنا الله ما دام أن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. عباد الله، إن العبد إذا قام بطاعة الله عز وجل وبمرضاة الله عز وجل فليبشر بكل خير، فإنها أزمات ومضايق وهموم وغموم تمر بالإنسان، ولكنها ابتلاءات من رب العالمين. ثم يأتي الفرج من المحال دوام الحال، فإن الشدة إلى فرج بإذن الله عز وجل. أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، فإنه كريم سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه المرأة العظيمة، تترك في صحراء لا شجرة فيها ولا طير ولا إنسان، ثم تقول: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فتقول هذه المرأة عليها السلام: لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. هكذا ابتلي إبراهيم عليه السلام بهذه البلوى أيضا، أنه يترك أهله وولده، ليس معهم ماء ولا طعام، بل ربما ترك شيئا من الطعام والماء ثم نفد عليهم، ولكن الله عز وجل هو الذي أراد منه ذلك. والله عز وجل يا عباد الله أراد منا أقل القليل مما أراده من إبراهيم عليه السلام. فهل نحن طائعون؟ هل نحن ممتثلون لأمر الله جل وعلا؟ فاعلموا يا عباد الله أن القيام بالمأمورات والاجتناب بالمحظورات من أعظم أسباب الفرج، ومن أعظم أسباب الرزق، ومن أعظم أسباب السرور والفرح والراحة والطمأنينة يا عباد الله. البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعدم الوثوق برب العالمين سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الضيق، ومن أعظم أسباب الهموم والغموم، ومن أعظم أسباب رفع الأرزاق، ومن أعظم رفع أسباب البركات في هذه الأرض يا عباد الله. هذه المرأة صبرت واحتسبت، امرأة ضعيفة ومعها طفل ضعيف، لكن الثقة بالله عز وجل لها شأن عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم جاءت البلوى الثالثة لإبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام: إما أن يترك توحيد الله جل وعلا، وإما أن يلقى في النار. فأبى إبراهيم عليه السلام إلا أن يستمر في دعوته إلى توحيد الله عز وجل، فإن الدعوة إلى توحيد الله يا عباد الله من أعظم ما كلف الله جل وعلا به الخلق، وهكذا أنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل لأجل لا إله إلا الله. علينا يا عباد الله أن نعرف قدر لا إله إلا الله، فإن الأعمال قليلها وكثيرها عند رب العالمين سبحانه وتعالى منوط بالإخلاص لرب العالمين، وهذا هو التوحيد يا عباد الله. فإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين الذي قال الله جل وعلا فيه: إن إبراهيم كان أمة، أي اجتمع في إبراهيم من خصال الخير ما تفرق في أمة، اجتمع في واحد، ألا وهو إبراهيم عليه السلام. فخير بين أن يترك توحيد الله والدعوة إلى توحيد الله عز وجل أو أن يلقى في النار، فاختار أن يلقى في النار لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلعلك يا عبد الله تصاب بالشدائد وهكذا بالمحن، عليك أن تثبت على دين الله عز وجل. بعض الناس يا عباد الله لربما ضحى بدينه مقابل دريهمات أو مقابل متاع من متاع هذه الدنيا، يبيع دينه رخيصا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لربما أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، وأمسى مؤمنا وأصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. السبب في ذلك أنه تعرض عليه المحن والفتن والآلام، وهكذا مما يصاب به الإنسان، فيضعف هذا الإنسان فيضحي بدينه، بل يضحي بآخرته، بآخرته مقابل دنيا. احذروا يا عباد الله من هذا الأمر، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء، كما أقسم الله جل وعلا بذلك في كتابه. قال الله جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا أخبر الله جل وعلا عن هذه الدنيا أنها دار كبد ومكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ستكابد هذه الحياة وتبتلى في هذه الحياة من أقرب الأقربين، لربما من ولدك وزوجك وأمك وأبيك وأقرب الناس. فعليك أن تثبت على دين الله عز وجل حتى تلقى الله عز وجل. أنبياء الله ورسله ابتلوا ابتلاء عظيما لأجل إيصال هذا الخير إلينا، فلنحافظ على هذا الخير ولنعتز بهذا الخير يا أمة الإسلام. وأذكر الكلمة التي كان يرددها الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا عزة بغير هذا الإسلام وبغير هذا الدين أذلنا الله جل في علاه. واعلموا عباد الله إن مما أمركم الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسوله في هذا اليوم هي الأضاحي يا عباد الله، التي هي من بهيمة الأنعام، من بقر وإبل وغنم، ولها سن معلوم، ولا بد أن تكون خالية من العيوب، وهكذا تذبح بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق. الشاة الواحدة أو السبع من البقرة والبدنة يجزي عن العائلة كاملة بإذن الله عز وجل. وهكذا مما ينبه عليه في هذا اليوم يا عباد الله، فإن الإنسان قد يتوسع في المباحات وفي السرور والفرح، فيتعدى سروره وفرحه إلى ما حرم الله جل وعلا. احذروا من المحرمات في هذا اليوم، فإن الله عز وجل قد أنعم عليكم بهذه النعم، فهل أنتم شاكرون لها حتى يزيدكم الله جل وعلا من فضله؟ فإن الله أقسم وقسمه حق. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلينا أن نقوم بشكر الله عز وجل، وقد أنعم الله عز وجل علينا بهذه المواسم وهذه الأفراح وهذا السرور، فلا نعصي ربنا جل في علاه في مثل هذه الليالي والأيام. كثير من العامة ربما توسع، خالط غير المحارم، وربما استعمل الموسيقى وهكذا استمع إلى الأغاني وضيع فرائض الله عز وجل. كن على حذر يا عبد الله، كن على حذر، عليك أن تحافظ على أوامر الله إذا أردت أن تعيش سعيدا مرتاحا مطمئنا في الدنيا والآخرة. عليك بطاعة الله، فوالله وبالله وتالله لم نجد سعادة ولا فرحة ولا راحة ولا طمأنينة إلا في مرضاة الله عز وجل وطاعته. فمن لم يجرب فعليه أن يجرب هذه الحياة، من خرج من هذه الحياة وما ذاق طعم الطاعة فإنه ميت، فإنه ميت. إنما الحي من أحياه الله عز وجل بطاعته ومرضاته عباد الله. وأنتم في هذا اليوم قد شرع سلف هذه الأمة لكم ما يتعلق بالتهاني، وما يتعلق كذلك بالمصافحة والمعانقة، فإنها من العادات. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وتقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك.